بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وغفر لشيخنا والسامعين: باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونهما في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي وإن أتى في كل ركعتين بثلاث ركوعات أو أربعة أو خمسة جاز. باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوا جماعة وفرادى وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد وإذ أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظفون ولا يتطيبون ويتطيبون ويخرجون متواضعين متخاشعين متذللين متضرعين ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة فيفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بها ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادي الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها وإذ زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ويقول قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نحمد الله ونشكره على ما من به على المسلمين من حج بيت الله الحرام وقضاء نسكهم على الوجه الذي يرضى الله عز وجل عنهم ورجوعهم سالمين غانمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليهم بالقبول. وأيضا نحمده الذي من علينا بمعاودة مثل هذه المجالس والدروس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكين ويذكرها الله عز وجل في من عنده، فنسأله سبحانه وتعالى الثبات والعزيمة على الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الدروس السابقة كنا أنهينا الكلام على أحكام صلاة العيدين، ثم بعد ذلك أعقب المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام العيدين، ما يتعلق بأحكام صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم الجنائز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف والكسوف مضاف إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف في اللغة التغير إلى سواد، الكسوف في اللغة التغير إلى سواد. وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس، أو انحجاب بعض ضوء الشمس، انحجاب بعض ضوء الشمس بسبب غير معتاد، انحجاب بعض ضوء الشمس بسبب غير معتاد. وأما الخسوف فهو في اللغة الذهاب والنقصان، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء القمر كله أو بعضه بسبب غير معتاد. نقول الخسوف في اللغة الذهاب والنقصان، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء القمر كله أو بعضه بسبب غير معتاد. ويصح أن يقال كشفت الشمس وخسفت الشمس، والسنة وردت بهذا كله. وقال ثعلب وهو من أهل العربية يقول: أجود الكلام كسفت الشمس وخسف القمر. يعني يصح أن تقول كسفت الشمس، ويصح أيضا أن تقول خسفت الشمس، لكن الأفصح كما يقول ثعلب رحمه الله تعالى، يقول أفصح أو أجود الكلام أن يقال كشفت الشمس وخسف القمر. يقول المؤلف: والأصل في صلاة الكسوف، الأصل فيها القرآن والسنة وإجماع المسلمين عليه. أما القرآن فقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن. استنبط بعض العلماء صلاة الكسوف من هذه الآية. وأما السنة فكثيرة جدا، كما سيأتينا إن شاء الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث أبي بكر، وغير ذلك من الحديث. فمن ذلك حيث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله يخوف بهما عباده، رواه البخاري في الصحيح. والكسوف له سببان، أما السبب الأول فهو سبب شرعي، والسبب الشرعي هو تخويف العباد، تخويف العباد وإنذارهم إذا تمادوا في الذنوب والمعاصي لكي يرجعوا إلى الله عز وجل، كما سبق في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فالسبب الشرعي هو تخويف العباد لكي يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثاني فهو سبب كوني، سبب كوني، والسبب الكوني هذا مدرك بالحساب. فالسبب الكوني بالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر، حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض، فإذا حال القمر بين الشمس وبين الأرض حصل كسوف الشمس. وأما السبب الكوني لخسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، لأن القمر نوره مستفاد من الشمس. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن القمر بمنزلة المرآة، يأخذ من نور الشمس ويعكسه على الأرض، فإذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر حصل كسوف القمر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تسن جماعة. أفاد بهذه العبارة أن صلاة الكسوف أنها سنة وليست واجبة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ويستدلون بما سلف الإشارة إليه، مثل حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأخبره أن الواجب عليه من الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. فأفاد بهذا الحديث أن الواجب 5 صلوات. مثل ذلك أيضا حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن صلاة الكسوف واجبة، أن صلاة الكسوف واجبة، وهذا ذهب إليه أبو عوانة رحمه الله تعالى، وحكي عن الإمام مالك، وكذلك أيضا عن أبي حنيفة، حكي عن الإمام مالك وعن أبي حنيفة. وقوى القول بالوجوب ابن القيم رحمه الله تعالى، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع للصلاة، أمر بالفزع للصلاة، فقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. أمر بالفزع إلى الصلاة. وأيضا مما يدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه حتى أدرك عليه الصلاة والسلام بردائه. ومما يدل لذلك أن كون الإنسان يرى هذه الآية العظيمة وهذا التخويف ومع ذلك لا يفزع إلى الصلاة والاستغفار إلى آخره، هذا مما يدل على ضعف الإيمان، قسوة القلب، والبعد عن الله عز وجل، ومثل هذه الأشياء غير جائزة. فدل ذلك على أن الفزع إلى الصلاة أنه واجب، وهذا القول له قوة، هذا القول له قوة، يعني القول بأن صلاة الكسوف واجبة هذا له قوة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: جماعة. نعم، جماعة، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، ولو أن الإنسان صلاها فرادى فإن هذا جائز ولا بأس به، والسنة أن تصلى جماعة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل العلماء رحمهم الله يقولون الأفضل أن تصلى في الجوامع، يعني أن يجتمع الناس لها في الجوامع، كون الناس يجتمعون في الجوامع ويصلونها جماعة، هذا أبلغ في الرجوع إلى الله عز وجل والتذلل والخضوع. وقول المؤلف رحمه الله تسن جماعة، هذا يشمل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، فصلاة الكسوف وصلاة الخسوف كل منهما يشرع أن يكون جماعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وعند مالك وأبي حنيفة، أن خسوف القمر لا تشرع له الجماعة، وإنما يصلون فرادا. والصواب في ذلك أنها تصلى جماعة، لأن الحديث حديث أبي بكر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا لكسوف الشمس، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف القمر، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر، جميعا قرن بين الشمس والقمر، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، فقال إن الشمس والقمر، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشمس والقمر، مما يدل على أنه لا فرق، وأن كل منهما آية، وأن كل منهما يشرع أن يجتمع الناس للصلاة له. قال رحمه الله جماعة وفرادة، يعني إذا صلوا فرادة كسائر النوافل فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن كما سلف الأفضل أن تصلى جماعة. وعلى هذا المرأة لو أن المرأة حضرت مع الناس كما حضرت أسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهما فهذا طيب، ولو أن المرأة صلت في بيتها فإن هذا أيضا تحصل به المشروعية. لهذا قال المؤلف رحمه الله فرادة. قال إذا كسف أحد النيرين ركعتين، إذا كسف أحد النيرين يعني إذا كسف أحد النيرين الشمس أو القمر، وقوله إذا كسف مما يدل على أن هذه الصلاة ذات سبب لا تشرع إلا عند وجود سببها، أما إذا لم يوجد السبب فإنها غير مشروعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا إلى آخره. قول المؤلف رحمه الله يقرأ في الأولى جهرا، هذا هو المشهور من المذهب أنه يجهر حتى ولو كان حتى في كسوف الشمس، يعني في كسوف الشمس وفي خسوف القمر يشرع أن يجهر في الصلاة، نعم، وهذا هو المشهور من المذهب، وبه قال ابن حزم واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الخسوف بقراءته، وهذا في الصحيحين. والرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة أنه لا يجهر في صلاة الكسوف، واستدلوا على ذلك بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف لا نسمع له صوتا، وهذا الحديث في السنن لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يشرع الجهر في صلاة الكسوف، وهكذا يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله المتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلوات الجوامع، يعني الصلاة التي يجتمع لها الناس، نجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الجهر، يجهر بالقراءة. فمثلا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء إلى آخره، نجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي يجتمع لها الناس، نجد أن هديه هو الجهر بالقراءة. قال: يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، نعم سورة طويلة. وقد جاء في حديث ابن عباس قال: فقام قياما طويلا قدر سورة البقرة، نعم في حديث ابن عباس قال: فقام قياما طويلا قدر سورة البقرة، نعم رواه البخاري. فيشرع أن يطيل القراءة، نعم يشرع أن يطيل القراءة، كما ذكر ابن عباس قال قدر سورة البقرة. قال: سورة طويلة ثم يركع طويلا، كما جاء في الحديث، ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني إذا انتهى من القراءة وركع رفع وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم بعد ذلك يشرع في القراءة مرة أخرى. قال: ثم يقرأ الفاتحة والسورة طويلة دون الأولى، يعني القراءة الأولى بقدر أو قريبا من سورة البقرة، القراءة الثانية بعد الركوع الأول أقل من القراءة الأولى. قال: دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه في الرفع الثاني أنه لا يطيل، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني يقولون يطيل في صلاة الكسوف إلا في موضعين، إلا في موضعين: الموضع الأول في الرفع بعد الركوع، بعد الركوع الثاني، إذا رفع بعد الركوع الثاني فإنه لا يطيل. الموضع الثاني في الجلسة بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين فإنه لا يطيل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني في المسألة ذهب إليه بعض أصحاب الإمام أحمد كابن حمدان والآمدي، أنه يشرع له أن يطيل في هذين الموضعين، يعني في الرفع بعد الركوع الثاني، وكذلك أيضا في الجلسة بين السجدتين، وقد جاء ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم. وأيضا الذي يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يجد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، ولهذا ذكر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه، فوجدت ركوعه فقيامه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السوم. هذه الأركان تكون متقاربة، وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه يطيل، فإذا رفع من الركوع الثاني فإنه يطيل، ويشرع له أن يحمد الله عز وجل، أن يذكر الذكر الوارد في الحمد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره، يذكر هذا الذكر. فإذا انتهى منه شرع في قول: لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك، لأن هذا القيام ذكره هو حمد الله عز وجل. وأما الجلسة بين السجدتين فالدعاء: رب اغفر لي رب اغفر لي إلى آخره. المهم الظاهر أن الراجح هو الرأي الثاني، وأنه يشرع أن يطيل في هذين الموضعين خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. ثم يتشهد ويسلم فإن تجلى إلى آخره. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لصلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. هذه الصفة هي التي ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مالك والشافعي، فالأئمة الثلاثة يذهبون إلى هذه الصفة. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل. يصلي ركعتين في كسوف الشمس في كل ركعة ركوع واحد فقط. وصلاة الكسوف، صلاة الكسوف ورد لها في السنة عدة صفات، نعم ورد لها في السنة عدة صفات. الصفة الأولى كما جاء في حديث عائشة حيث ابن عباس، وهي التي مشى عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. وهذه كما ذكرنا هي ما ذهب إليها الإمام مالك والشافعي وأحمد. الصفة الثانية كسائر النوافل، أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد، وهذه هي التي ذهب إليها أبو حنيفة رحمه الله. الصفة الثالثة أن يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهذه سيشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى. الصفة الرابعة أن يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، في كل ركعة أربع ركوعات. الصفة الخامسة أن يصلي ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات، في كل ركعة خمس ركوعات. الصفة السادسة أن يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، أن يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة. فمثلا إذا كسفت الشمس في الضحى فإنه يصلي ركعتين كصلاة الفجر، وإذا كسفت الشمس بعد الظهر فإنه يصلي أربع ركعات كصلاة الظهر، وهكذا. الصفة السادسة، الصفة السادسة والسابعة أن يكبر ثم بعد ذلك يرفع يديه فيذكر الله ويدعوه، فإذا تجلى الكسوف فإنه يصلي ركعتين. هذه الصفات، نعم هذه الصفات نعم أيضا الصفة السابعة أو الثامنة أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم إلى آخره. هذه الصفات الواردة في السنة لصلاة الكسوف للعلماء رحمهم الله تجاه هذه الصفات مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، وهو ترجيح إحدى هذه الصفات على بقية الصفات، وهذا المسلك هو الذي ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد والبيهقي شيخ الإسلام تيمية ابن القيم. ترجيح إحدى الصفات الواردة على بقية الصفات، فيرجحون ما جاء في حديث عائشة بن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. وما عدا ذلك من الصفات الواردة، وإن كانت واردة في صحيح مسلم وغيره، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنها غلط، يعني ما عدا ذلك من الصفات صفات شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة واحدة، وهو أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. وهذا المسلك الأول. المسلك الثاني مسلك الجمع، وهذا ذهب إليه ابن خزيمة والخطابي وإسحاق بن راهوية، وانتصر له ابن حزم، ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى انتصر لهذا القول، وهو القول بالجمع، بمعنى أنه تارة يصلي بهذه الصفة وتارة يصلي بهذه الصفة، فيعمل بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه البخاري والإمام أحمد والشافعي واختار الشيخ الإسلام ابن القيم، وهو مسلك الترجيح، وأنه ترجح الصفة الواردة في حديث عائشة بن عباس على بقية الصفات. ويدل لذلك دليلان، يعني يدل لذلك دليل. أما الدليل الأول فكما ذكر البيهقي رحمه الله قال بأن الأحاديث تشير إلى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هل تعددت وفاته أو توفي مرة واحدة؟ توفي مرة واحدة. الأحاديث تشير إلى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام لم يتوفى إلا مرة واحدة، فدل ذلك على أن الكسوف لم يتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وأن ما عدا هذه الصفة التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم أن ما عداها فإنها صفة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المحلى لابن حزم ذكر أن هناك فلكية اسمه محمود باشا، فلكي اسمه محمود باشا، هذا الفلكي حسب الكسوفات التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، كسفت في السنة العاشرة من الهجرة يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كسفت في السنة العاشرة من الهجرة في شهر شوال في يوم الثلاثاء في الساعة 8:30، وما عدا ذلك لم يحصل شيء من الكسوف، فدل ذلك على أن كسوف الشمس إنما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة واحدة فقط. وذكر هذا الفلكي في رسالته، ذكر أنه حصل في السنة الرابعة من الهجرة خسوف للقمر، لكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر، ولعل هذا لم يشرح، يعني لم يشرح ذلك إلا في السنة العاشرة، يعني تأخر شرعية صلاة الكسوف. نقول هذا الفلكي بين أن الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرة واحدة، فدل ذلك على أن كسوف الشمس لم يتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل مرة واحدة فقط. وهذا يبين أن هذه الصفات الواردة أنها غلط من الرواة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأن الثابت أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. قال المؤلف رحمه الله: فإن تجلى الكسوف. لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخطبة، وهل يشرع لها خطبة أو لا يشرع لها خطبة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تشرع الخطبة لصلاة الكسوف. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن الخطبة مشروعة لصلاة الكسوف. يقولون يخطب كما يخطب في صلاة الجمعة، يعني تشرع خطبة للكسوف كما تشرع في صلاة الجمعة بأركانها وشروطها كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعظ الناس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والصواب في ذلك التوسط بين القولين، فيقال لأنه يشرع للإمام إذا صلى بالناس أن يعظ الناس وأن يذكرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. أما القول بأنه يخطب خطبة الجمعة كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى فهذا فيه شيء، أو القول بأنه لا يخطب مطلقا لا يشرع كما هو قول الحنابلة هذا فيه شيء. الصواب لذلك أن نقول بأنه يذكر الناس ويعظ الناس لوجود المناسبة وهي مناسبة التخويف. قال رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. إذا تجلى الكسوف فإنه يتمها خفيفة، لحيث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم. قال: صلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم، ولأنها صلاة شرعت لسببها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام أن السبب مشروع فالصلاة مشروعة، فإذا زال السبب زال شرعية هذه الصلاة. فإذا تجلى الكسوف وذهب وهو في الصلاة فإنه يتمها خفيفة. طيب، إذا انتهت الصلاة والكسوف لم يتجلى فإنه يشرع الذكر، يشرع أن يذكر الله، أن يديم ذكر الله واستغفاره إلى أن يتجلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: صلوا وادعوا، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى ذكر الله واستغفاره. فإذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف فإنه يشرع أن يديم ذكر الله ودعاءه إلى أن يتجلى الكسوف، كما أنه يشرع في الكسوف الصدقة، ويشرع أيضا العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. قال: وإن غابت، وهل يكرر الصلاة أو لا يكرر الصلاة؟ يعني إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف هل يكررها، هل يعيدها مرة أخرى إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يعيدها، بل كما ذكرنا الصواب أنه يكثر من الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن يتجلى الكسوف. قال: وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. هذه مسائل. قال: إذا غابت الشمس كاسفة، نعم، إذا غابت الشمس كاسفة ولم يصل الناس فإنهم لا يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية، قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا وصلوا حتى ينجلي. قال: إذا رأيتم شيئا من ذلك، والآن غابت الشمس لا نرى الكسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالرؤية، قال: فإذا رأيتم فصلوا وادعوا حتى ينجلي. خرجاه في الصحيحين. فإذا غابت الشمس كاسفة فإننا لا نصلي، أو غابت ونحن في الصلاة فإننا نتمها خفيفة. قال: أو طلعت، أيضا إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإننا لا نصلي إذا لم نكن صلينا، وإن كنا نصلي يعني كنا نصلي فإننا نتمها خفيفة. وهذا ذكر المرداوي رحمه الله قال بلا خلاف أعلم أنه إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلى. قال أو طلعت والقمر خاسف. طيب إذا طلع الفجر والقمر خاسف هل يصلى أو لا يصلى؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصلى، قالوا لأن سلطانه قد ذهب. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى لأن الآية لا تزال موجودة، يعني التخويف لا تزال موجودة، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه إذا طلع الفجر والقمر خاسف أنه يصلى. قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. إذا كان هناك آية من آيات الله الكونية غير الزلزلة هل يصلى لها أو لا يصلى لها؟ مثل لو حصل شيء من الصواعق أو حصل شيء من البراكين أو حصل شيء من الزلازل ونحو ذلك من الآيات الكونية، هل نقول بأن الصلاة مشروعة؟ هل نصلي أو نقول بأن الصلاة غير مشروعة؟ للعلماء رحمه الله في ذلك ذات آراء. الرأي الأول المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصلى إلا للكسوف والخسوف والزلزلة، أما الزلزلة فلثبوت ذلك عن ابن عباس بإسناد صحيح، وكذلك أيضا عن حذيفة بإسناد صحيح، يعني وارد هذا عن ابن عباس الصلاة في الزلزلة عن ابن عباس وكذلك أيضا عن حذيفة بأسانيد صحيحة، فيقولون يصلى للكسوف والخسوف وللزلزلة فقط، إذا كان هناك زلازل واستدامت هذه الزلازل فإن يصلى. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه لا يصلى إلا للكسوف فقط، أما ما عدا ذلك من الآيات فإنه لا يصلى، فلو حصل شيء من الزلازل أو البراكين أو السوداد في النهار أو بيضاض في الليل ونحو ذلك من الآيات فإنه لا يصلى. وقالوا بأن الآيات كانت توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد هبوب الرياح ويوجد الصواعق إلى آخره، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. الرأي الثالث رأي أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصلى لكل آية تخويف، كل آية فيها تخويف فإنه يصلى له، ودليلهم حيث أبي بكر إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة هي التخويف، التخويف والصلاة شرعت لحصول هذا التخويف. نعم. وهذا القول له قوة مع أنه ورد عن الصحابة كما تقدم أنهم صلوا للزلزلة، فما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام هذا له قوة. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، يعني بثلاث ركوعات كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، جاء في حديث جابر أو أربع ركوعات كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود، أو خمس ركوعات كما جاء في حديث أبي بن كعب، يعني خمس ركوعات جاء في حديث أبي بن كعب. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس لو أنه صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات أو في كل ركعة أربع ركوعات أو في كل ركعة خمس ركوعات لأن السنة واردة بذلك، يقول هذا جائز ولا بأس به، لكن كما تقدم لنا أن هذه الصفات الواردة أنها شاذة وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في حديث عائشة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وعلى هذا مثل هذه الصفات نقول بأنها غير مشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم انتهى الباب، لكن بقينا في مسألة هل يغتسل لصلاة عندنا بعض المسائل نأخذها على عجل، هل يشرع الغسل لصلاة الكسوف أو لا يشرع الغسل لصلاة الكسوف؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه مشروع، والصواب في ذلك أنه غير مشروع، لأن هذا هو ظاهر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة حتى أدرك بردائه عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمر بالفزع والمبادرة. لو قلنا بأن الغسل مشروع لكان في ذلك إخلال بالمبادرة إلى الصلاة. كذلك أيضا من المسائل حكم الركوع الثاني، حكم الركوع الثاني. العلماء رحمهم الله يقولون بأن الركوع الثاني سنة، وعلى هذا لو أن الإنسان صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل فإن صلاته صحيحة، وأما الركوع الثاني فيقولون بأنه سنة. مثاله ماذا؟ مثل التكبيرات في صلاة العيدين، كما سلف لنا التكبيرات في صلاة العيدين هذه يقولون بأنها سنة، ولو أن المصلي تركها فإن صلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن هذه أن هذا الركوع وهذه التكبيرات أفعال زائدة على الصلاة العادية، أفعال زائدة على الصلاة العادية، فدل ذلك على أنها سنة وأنها ليست أركانا أو واجبات. طيب أيضا مسألة أخرى، وهي هل تدرك الركعة بالركوع الأول أو بالركوع الثاني؟ نقول بأن الركعة تدرك بأي شيء؟ بالركوع الأول، لأن الركوع الأول هو الركن، أما الركوع الثاني فإنه ليس ركنا وإنما هو سنة. وعلى هذا لو جاء والإمام في القراءة الثانية بعد الركوع الأول نقول فاتته الركعة، يعني فاتته الركعة لأنه لم يدرك الركوع الأول. أيضا بقينا من المسائل الكسوف والخسوف، هل هما متصوران في كل وقت أو أن لهما وقت محدد؟ يعني الكسوف والخسوف هل هما متصوران في كل وقت أو أن لهما وقت محدد؟ فالجمهور العلماء يقولون بأن الكسوف والخسوف متصور في كل وقت، والله على كل شيء قدير. واستدلوا على ذلك أيضا قالوا بأن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في العاشر من شهر الله المحرم، في ذلك اليوم خسفت الشمس. والرأي الثاني، رأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الكسوف والخسوف ليس متصورا في كل وقت. خسوف القمر لا يكون إلا في أوقات الإبدار، يعني في أوقات إبدار القمر في منتصف الشهر، ليلة الرابع عشر، ليلة الخامس عشر، في وقت إبدار القمر. وأما كسوف الشمس فإنه يكون في آخر الشهر في وقت الاستسرار، في وقت الاستسرار، يعني استسرار القمر، يعني يكون ليلة الثلاثين، ليلة التاسع والعشرين إلى آخره. فشيخ الإسلام يقول بأن الخسوف والكسوف ليس متصورا في كل وقت، وإنما لهما أوقات محددة. فخسوف القمر لا يكون إلا في أوقات الإبدار، وكسوف الشمس لا يكون إلا في أوقات الاستسرار. يعني وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب، والأهل الهيئة يعني على ذلك، أهل الهيئة وأهل الفلك على ذلك، والفلكيون الذين يحسبون مثل هذه الأشياء يعني يتفقون على أن ذلك، وأن الكسوف لا يكون إلا في وقت الاستسرار، والخسوف لا يكون إلا في وقت الإبدار. وهذا يترتب عليه، يعني هذا الخلاف يترتب عليه مسائل يتكلم عليها العلماء رحمهم الله. مثلا من المسائل التي يتكلم عليها العلماء رحمه الله، لو أن الشمس كسفت والناس خرجوا لصلاة العيد، هل يبدأون بالعيد أو يبدأون بصلاة الكسوف؟ هل هذا متصور أو ليس متصورا؟ على كلام شيخ الإسلام، هل كلام هذا هل هو متصور أو ليس متصور؟ غير متصور أصلا. ما تأتي عندنا هذه المسألة، لو أن القمر خسف ليلة مزدلفة هل هو متصور أو ليس متصورا؟ غير متصور. هذا الكلام غير إذا أخذنا بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن الكسوف لا يكون لفقد الاستسرار، ما يمكن يخسف تخسف الشمس إلى فقد الشهر، ما تخسف الشمس في أول الشهر، وأن الخسوف لا يكون إلا في وقت الإبدار، ما تخسف الشمس ما يخسف القمر في ليلة العاشر، وإنما يخسف القمر متى؟ ليلة الرابع عشر، ليلة الخامس عشر إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف والاستسقاء مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء، نعم سببها حصول القحط ثم بعد ذلك ما يتعلق به من الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بطلب السقيا بالصلاة المعروفة، التعبد لله عز وجل بطلب السقيا بالصلاة المعروفة. والأصل في صلاة الاستسقاء السنة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر بهما في القراءة. حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر بهما في القراءة. وصلاة الاستسقاء مشروعة عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الصلاة، وإنما يرى أن يخرج الناس وأن يدعو الله عز وجل دون صلاة. أما الجمهور فيرون مشروعية الصلاة، وهذا القول هو الصواب كما جاء في حيث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حيث عائشة وغير ذلك من الحديث كما سيأتينا إن شاء الله. فما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من عدم شرعية صلاة الاستسقاء هذا ضعيف. والاستسقاء ورد في السنة على ثلاث أوجه، ورد في السنة على ثلاث أوجه. الوجه الأول الاستسقاء بالصلاة المعروفة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة كما جاء في حديث أنس سبق لنا في صلاة الجمعة في الصحيحين. الوجه الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد، يعني الاستسقاء بالدعاء المجرد، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فينبغي إذا قحط المطر وأجدبت الأرض وغارت العيون أن يستسقي المسلم، أن يدعو ربه بإغاثة العباد والبلاد إلى آخره. قال المؤلف: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. إذا أجدبت الأرض، الجدب هو نقيض الخصب، نعم نقيض الخصب. وقوله وقحط المطر يعني احتبس المطر. صلوها جماعة وفرادى، يعني يشرع أن يصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد حيث عائشة، ويشرع أيضا أن يصلوا فرادى، نعم أن يصلوا فرادى. وعلى هذا المرأة في بيتها إذا ما تمكنت من الحضور إلى المصلى التي تصلي مع الناس فإنها تصلي في بيت صلاة الاستسقاء. كذلك أيضا المريض إذا ما تمكن من أن يحضر فإنه يصلي في بيته. مثل ذلك أيضا كل من لا يتمكن من الحضور إلى المصلى فيصلي مع الناس فإنه يشرع له أن يصلي في بيته. قال: جماعة وفرادى، وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين، سنة الاستسقاء سنة العيدين. وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله: صفتها في موضعها وأحكامها. في موضعها السنة تصلى في المصلى خارج البلد كصلاة العيدين، كذلك أيضا ما يتعلق بكيفيتها يصلي كصلاة العيدين ركعتين، يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا غير تكبيرة الانتقال إلى آخره، لكنها تخالف صلاة العيدين، تخالف صلاة العيدين في بعض المسائل كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا يصلي ركعتين بلا أذان ولا إقامة إلى آخره. وأيضا القراءة، نعم القراءة، يقرأ كما في العيدين، يقرأ كما في العيدين كما تقدم لنا. ودليل ذلك كما تقدم حيث ابن عباس قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين. وأيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، يعني كما يصلي في العيدين. وإن كان هناك فروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سيأتي إن شاء الله.